أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو سآتيكم منها بخبر أو قبس لعلكم

صدق الله.